أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا ومن يأمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا صدق الله العظيم.